أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع إحداهما الآخر ورث بهما أو ورث بهما. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذا المطلب. تارة نفترض بأن الشخص يرث بسبب واحد، بمعنى أنه ينطبق عليه عنوان واحد من الإرث، سواء كان هذا العنوان عنوان نسبي أو كان هذا العنوان عنوان سببي. فتارة نفترض بأن الشخص السلام ورحمة الله، تارة نفترض أن الشخص ينطبق عليه عنوان أنه ولد فقط، أو أنه أب فقط، أو أنه عم فقط، أو عمة فقط، أو زوج فقط، أو معتق فقط، أو ضامن جريرة فقط. فإذا انطبق عنوان واحد، سواء كان هذا العنوان نسبي أو سببي على الشخص، فيرث كما هو واضح بهذا العنوان. تارة أخرى نفترض بأن الشخص يجتمع فيه عنوانان، كل عنوان على حدة موجب لاستحقاق الإرث، سواء كان هذين العنوانين كلاهما نسبيين، هذا مهم، أو أحدهما سببي والآخر نسبي. فإذا انطبق على الشخص عنوانين، أو إذا انطبق على الشخص عنوانان كل واحد على حدة يستحق ببركته الأرض، هل يرث بعنوان واحد أو يرث بالعنوانين، أو أن هناك تفصيل؟ إذا كان كلاهما عنوان سببي فيرث بعنوان واحد، إذا كان أحدهما نسبي والآخر سببي يرث بالعنوانين. المصنف يقول: إذا اجتمع في الشخص عنوانان وكان كل عنوان يستحق الإرث فالشخص يرث بالعنوانين، سواء كان هذين العنوان كلاهما نسبي أو أحدهما نسبي والآخر سببي. فيفرض طارة أنه تحت هذا العنوان فيرث حصة، ويفرض مرة أخرى تحت هذا العنوان فيرث حصة أخرى، فيأخذ حصتين من الإرث. فلو كان الشخص مثلا عم وخال مثلا الآن، فبلحاظ أنه عم يشترك مع العمومة فيأخذ النصيب، وبلحاظ أنه خال يجتمع مع الخؤولة فيأخذ نصيب، فيأخذ حصتين نصيبين من الإرث. نعم، إذا اجتمع عنوانان وكان أحد العنوانين مانع من الآخر، كما لو اجتمع عنوان الأخوة مع عنوان مثلا العمومة مثلا، فيرث بالعنوان أي هو العنوان الأخوة، أما المانع لا يصل إليه، لأن المانع لا يمكن أن يرث بالمانع في مرتبة متأخرة. واضح المطلب؟ بقى الكلام في الأمثلة التي ذكرها المصنف. هذا هي أصل الفكرة، فقط التمثيل. المصنف هنا نقل ذكر أمثلة أربعة لما يصح لا يمنع أحدهما الآخر، ومثال واحد لما يمنع أحدهما الآخر. فقال: إذا اجتمع للوارث سببان، لا يقصد بالسبب في مقابل النسب، يقصد بالسبب يعني سبب عام، يعني سبب يقتضي الإرث، سواء كان نسبي أو سببي، هذا يسمى السبب بالمعنى العام. إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر، يعني كلا السببين وكلا العنوانين يمكن أن يشتركا في نفس الدرجة، فيرث بالعنوانين، ورث بهما أو ورث بهما. مثل قال: ابن عم لأب هو ابن خال لأم. بيان ذلك هكذا نسوي مخطط عشان نتصرف. كيف نصور ابن عم لأب وابن خالد لأم؟ أنا مقتنع شيخنا هني مسوي اللازم صبورة شيخنا هني مسوي هني ما لا لا حين اشرح لنا صح ما احترم الاخوان كيف لو فرضنا ان عندنا شخص اسمه زيد تبدو المطلب شخص اسمه هذا اسمه زيد هذا زيد عند اخ وعند اخ تبدو المطلب زيد عنده أخ وعنده أخت لكن عنده أخ من أبي وأخت من أمي إذا هذا زيد كيف المطر جماعة هذا زيد ثالثا نحن أنا شخص عندي أخوان ثالثا أخو خليل عندي من أبي وأمي ثالثا عندي أخ من جهة أمي فقط وثالثا عندي أخ من جهة أبي فقط فلو فرضنا شخص عنده أخ من جهة أبي وضح وضح أبي هو عنده أخت من جهة أمه خب هنا هل هناك منع أن تزوج الأخ مع الأخت؟ ما في مانع لأن ما في علاقة بين الأخ من أبي زيد والأخت من جهة الأم أنا شخص مثلا عندي أخ وعندي أخت أخي من جهة أبي وأختي من جهة أمي يمكن لهم أن يتزوجا بعضهم البعض لأنهم أجنبيين عن بعضهم البعض يعني إذا يمكن أن يتزوجوا فتزوج فأنجب ولدا عم هذا عم عم بالنسبة إلى زين ما هو من جهة الأخ وماذا عم ومن جهة الأم صحيح فزيد عمر يقول أنا زيد هو عمي من جهة ماذا أبي لأنه أخ أبي لأن هذا صار هذا بالنسبة للعم صار أب وأم صحيح لأن الزوج تزوج فأتى بعم فهذا يكون أبا لعم وهذا يكون أما لعم فزيد هو أخ لأبي من أبي فيكون عم جاد والله وزيد بالنسبة لعم هو ماذا بل وزيد بالنسبة لعم عمرو يقول ماذا بالنسبة لك هو هذا أخو ماذا أخو أمي سيد هو أخو أمي من جهة ماذا من جهة الأم فهو خال لأم لو فرضنا أن بعبارة مصنف إذا فاتضح صح أن يقال لأن عم بالنسبة إلى زيد هو عم لأبي وخال لي لأمه صوب لو فرضنا أن زيد عنده ولد سمينا بدر فماذا يكون صوب عم بالنسبة إلى زيد عمه لأبي وخاله لأمه بالنسبة إلى بدر وخاله ابن عم وابن ابن خال تتمطر الآن لو فرضنا بأن عم مات توفى عم ولم يوجد وارث إلا بك فبك يأخذ الورث من عم بحيث أنه ابن للعم وابن للخال واضح كيف بينا نسبة أباك مع عم واضح ابن عمين ابن عم لأب وابن خال لأم لا وكله مواضح طب هذا عم لأم عم نعم إذا هذا عم ولد وش يصير ابن عم لو فرضنا بأن الآن عمرو توفى عم ما في هذا الحالة توفى عام من هو يأخذ النصف الأول الطبقة الأولى والطبقة الثانية والأعمام مات والأخوال ما توفى إلا بعد ماذا يكون يكون بعد يكون ابن عم وابن خال وابن خال فيأخذ نصيب ابن العم وابن نصيب ابن الخال ابن الخال ابن الخال ابن الخال ابن الخال ابن الخال ابن الخال ابن الخال ابن الخال ما نصر أنه بيّل ابن العم إذا يلتقى العم والخال بعد موت عام فكر ينسب إلى عم أنك يستشف اسمه ابن عام وابن خال من جهة الأم الآن لو توفى عام الآن واضح الآن لو توفى الحظة لما في مكة شيل مكة لو توفى عام زين يوم يحسك زين لا حقا يأخذ الرزق أو لا لا حقا عمة عمة وطر طب افرض أنه مو موجود بكر موجود ولد عمه الخاص فالبكر الولد لعم يقوم مقام العم فيكون يأخذ بالجهة ابن عم للأب وابن خان ليه لا بكر يصير ابن زين نعم ابن زين واضح إن شاء الله هذا مراده شوفوا يقول مثل هذا المثال أول مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم سادة الشيخ الفرض أنه شخص وحيد يعني بكر حتى لو كان في أبناء ما في زوجة زوج ما في إشكال لا أقصد أنه فقط مع فرض الزوجة الزوج لو كان عنده إذا كان في عنده أولاد أخوات لا لا أصلاً مثلاً زين عام خمسة عنده أولاد عموما أخرين صحيح ما في إشكال فهو ينضم لفرض مع النعم عنده أولاد عموما وأولاد خوله هذا زي صارت يندرج هنا وصارت يندرج هنا بس هنا لأب فإلى وجه لأب أول لا تصل إلى أولاد إذا كان ذا العمر ولا العموم لأبوين لا تصل ما واضح حسب الأمور التي تقدمت لا يجب أن نفترض بأنه أن نفترض أن تذكر مثلا فرضية بأنه يصح أن يشتغل معه واضح هذا المثال نفس هذا المثال خلنا من ما حسوا بشيء أربعة زار خمسة ما في أربعة زار خمسة لو كانت عندنا شوف الخنا قائلنا نقرأ العبارة مصنف ومثل هاي الثانية الأول مثل ابن عم لأب وابن خال لأم قال ومثل ابن عم هو زوج بعد هذه واضحة ابن عم هو زوج شخص تزوج من امرأته هو ابن عم ترى فلو توفى في لحظة أنه زوج يرد وفي لحظة أنه ابن عم يرد بعد هذه واضحة جدا خب وبنت عم هي زوجة بالعكس واضح شخص تزوج امرأة وهذه الزوجة بالنسبة إلى ذات الشخص بنت مالة عمته فحينئذ ذلك بلحاظ أنها زوجة وبلحاظ أنها بنته بنت عمه أنا أقول بنت عمتك قبل أصلا من بنت عمتك كيف أنا يعني تزوج شخص تزوج شخص تزوج بنت عمته لا بنت عمتك لهنا نعم صار سبب صار نعم أكثر الأمثلة في المثال الأول اجتمع عنوانان كلاهما نسبيان في المثال الأول اجتمع عنوانان نسبيان في المثال الثاني والثالث اجتمع أحدهما نسب والآخر سببي في المثال الأول كلاهما عنوانان نسبيان ابن عم وابن خال نسبيان والمثال الثاني والثالث أحدهما نسبي والآخر سبب إذا في الحظ أنه ابن عم نسبي بلحظة أنه زوج سببي فما كمان أنه يجتمع عنوان أحدهما سببي والآخر نسبي وأعطنا مثال آخر يقول ومثل عمة لأب هي خالة لأم فقال سهلة نفسي بس غير عن مشاهد لو تتمس المثال حطينا زينب خب يقول عمة لأب عمة لأب هي خالة لأم لو فرضنا أن زينب عندها أخ من أبيها وأخت من أم من أمها تزوج فأنجب عمرو واضح عمرو بالنسبة لزينب ماذا يكون عمرو يقول زينب هي عبارة عن أخت وبصار هذا بالنسبة لي ماذا هذا أب وأم صار ولا حق هذا إذا هذا عندنا أب هذا أم طيب بالنسبة إلى عم صحيح فعمر يقول زينب هي عبارة عن ماذا أخت لأبي فتكون ماذا عم عم من جهة ماذا جهة أب فعمته جهة ويقول عم أيضا زينب هي عبارة عن أخت لأمي من جهة الأم فتكون ماذا خالة لأم فلو مات عم وكانت زينب موجودة وصلت النوبة إليها فإنها تلك بعنوانين عنوان أنها عمة وعنوان أنها خالة لأنها أخت لأنها أخت واضح لذلك؟ واضح نفس هذا المثال السابق قال ومثل عمة لأب وخال لأم هذا كل أمثلة أربعة لما لم يمنع أحد أو الآخر. عناوين لا يمنع أحد، الزوج لا يمنع عنوان ابن العم، وضع الزوجة لا تمنع. خب وإن منع أحد أو الآخر منع أحد السببين الآخر، يعني هناك عنوانين مرتبطين لكن أحد العنوانين يمنع الآخر، فيرجع من جهة ماذا؟ من جهة المتحرك، من جهة المانع، ورد من جهة المانع يعني الذي يمنعه الذي يرجو فيه. فيقال مثلا الأبوة تمنع الأخوة، فأي المانع؟ الأبوة. مثلا أيها المصنف، مثل ابن عم هو أخ، هل يمكن أن يكون ابن عم هو أخ؟ لا، هو أخ لك وهو ابن عمه يصير وش زيد؟ معناته الإسلام. ابن عم هو خال، شوف ابن عم هو أخ لك. لو فرضنا عندنا شخص تفتح المطلب زيد، هذا زيد عنده أب وعنده وجه أم، طبيعي صحيح؟ عنده أب وعنده أم، قام الأب ولا يحب هذه الأم مثلا فطلقها، وضر فقام الأب وطلق أم زيد، جيد؟ أو مات الأب، المهم صار اتصال بين الأب وبين الأم، جيد؟ فأفرض أنه مات أو طلقها، ربما ما طلقها زيد عنده عم زيد ينتظر متى يتوفر عشان يزوجها، زيد عنده عم ينتظر متى يتوفر أو يطلق فيقرأ الأحراز ويقرأ الأدعية عشان يتوفر عشان يزوجها، جميلة خبالها. فقام عم زيد وتزوج ماذا؟ وتزوج أما ثم زيد، شفت المقال؟ هذا عم أخوه يعني، نعم. فتزوج ماذا؟ تزوج أما زيد، جاءه ولد، هذا الولد بالنسبة إلى زيد أخيه من جهة أمه، لأن هذا زيد أمه مثلا هند، وبك من هو أمه؟ هند. فحينئذ التفت إذا البك مع البك مع زيد يصح أن يقال أنه في عنوانه أنه أخوه من جهة أمه وابنه وابن عمه. بعد نعم. شوف إذا أسهل. بس أنا أتعرض على نفسي مثال ما يناسب. شخص عنده أب وأم. شفتي أي شخص عنده أب وأم. طلق الأب الأم. هذا الشخص عنده عم. جاء العم وتزوج هذه أم الشخص. إذا جاء عم هذا الشخص تزوج أمه. فأنجب ولدا. وهذا الولد بالنسبة لهذا الشخص هم هو ولد عمه، واضح؟ يعني هو العم اللي تزوج أمه فهو ولد عمه، وهم أخوه من جهة أمه، واضح المطلب؟ لا واضح. وين ده واضح؟ أنا واضح. أنت إيش شوفت ما حمد؟ دقيقة بس خطوة. شخص عندنا هذا شخص ما لنا علاقة الحين اسمه سر اسماء. شخص عنده أب عنده أم، صار انفصال بين الأب والأم بعد الأحراز الطويلة وبعد كذا صار الفصل. بعد ما صار الفصل بين الأب والأم، هم هذا أم الشخص صحيح؟ استأنس عم الشخص عشان يزوج أم الشخص، فجاء عم الشخص، عم الشخص واضح؟ لكي يتزوج أم الشخص، جيد؟ خب جاء ولد. خب هذا الولد بالنسبة للشخص هم يقول عمي، قال لا ولد عمي وهم هم أخوي من جهة أمي، صحيح؟ واضح شيء؟ لا أحيان شيء فرق للاسم حين صار اسم شخص لا اسم أحيان اللي موضوع مطلع بسر الزيد سلامة يعني يطبق على العنوان، لا هذا نفس الشخص الذي يطبق على العنوان، هذا يطبق على العنوان أنه لا الولد، هذا الولد شخص بالنسبة للولد، يقول بالنسبة للشخص، نعم الولد بالنسبة للشخص، نعم الولد هذا الشخص بالنسبة، هذا ابن عم، هذا ولد عم زائد أخ من جهة أخ اليوم يوجد له، واضح؟ الشخص بالنسبة للولد هذا ولد عم، والله ما تأخذ من جهة أمه، نعم نفس الشيء، ولد عمه نفس الشيء. في أشياء أفعال في يمكن بس ما مصنف أشوى ما ذكر في نستطيع يعني يمكن أن تفترض انطباق أربعة عناوين نستطيع هذا صعب خلني أفهم أفكر مثلا أحيانا لو بتعان تزوجها وعليكم التفريع علينا ألقاء الأصول عليكم التفريع خلصنا نطول ما في شيء بس مسألة أمثلة يقول وإن منع أحدهما الآخر الآن صار هذا ولد عم صار أخ هل يرث من جهتين؟ لا ليش؟ لأنه الأخ مقدم على ولد العم فيرث من جهة أنه ماذا؟ أنه أخ لا من جهة أنه ولد عمان يقول وإن منع أحدهما الآخر أي هو أحدهما أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع كيف مثل ابن عم هو أخ وأخ لأم يعني خب يرث من جهة المانع أي جهة المانع الأخوة تمنع ولد العمومة الأخوة تمنع ولد العمومة فيرث من جهة أنه أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة فقط وفقاءها صحيح شيخنا أحمد لما لو عندك شخص لو عندك ترك هذا المطلب لو عندك وارثين احدهم اخ واحد ولد عم تصنع بالولد العم لا لانه لو هو مقدمه هذا الشخص كانه الان في ظنه فرين هو في عنوانين في مطلب سابق هذا رجعوا اليه يقول في خلاف انا اشرت الى مطلب قبل المساء الخامس لشرح على السبورة العمى والاخوات تذكرونها رجعوا لها يقول وللأعمام لا مو ثمانية قبلها إذا اجتمع الأعمام والأخوال هي بعض إحنا ذكرنا هنا مخطط نعم ذكرنا مخطط على السبورة بس فقط في تنبيه يقول وتسقط الخؤولة من الأفشي سك عبارة وللأعمام ولو اجتمع الأخوال والأعمام شو هالعبارة فهو السيد ولو اجتمع الأخوال والأعمام شفتوا هالعبارة بس أبي التنبيه وان اجتمع الأخوال والأعمام يقول وإن اجتمع الأخوال والأعمام العبارة بعدين يقول وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث شفتونها فلمن تقرب بالأم سدس الثلث صفحة سيدنا 336 الصفر الثالث قبل الأخير شفتوا إن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم ثلث الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بينهم بسوية هنا يقول والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم هنا قلنا أنه مصنف ما ذكر هل الباقي هؤلاء بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين نحن ماذا شرحنا على السبورة كان للذكر مثل حظ الأنثيين هذه المسألة خلافية على المراجعة التفصيل مسألة خلافية والمصنف لم يبين هنا أنه هل بالسوية أو بالتفاضل نعم هذه المفروض هكذا لكن بعض المحققين على شرح الكتاب قال في خلاف المسألة مثل صاحب الجواهر ذكر أن هناك خلاف المسألة بعضهم يقول التفاضل بعضهم يقول كذا وصح وهو رجح بأنه يكون بالسوية لكن المصنف ما بين رأيه مسألة لم يتضح رأي المصنف فيها لكن المشهور من الفقهاء قالوا بالسوية رأي المشهور في شرحكم للمسألة أنتم ذكرين تحضرون أي أقول هذا لأنه صرف ما بين قلت لأنه لم يذكر لعله قلة إذا ما ذكر يراد منه ماذا التفاضل حسب القاعدة لكن صاحب الجواهر حسب مراجعة يرى بأنه يقول الأكثر المشهور العلماء قالوا بالسوية بس حتى القاعدة في خلاف تفصيل أنه هذا من جهة الأم تبقى في قاعدة أو لا بس من باب التنبيه فالمشهور يرون أنه بالسوية سكت يعني ما أدري هل يسكت استظهار أو لا ناقل نقول ساكت عن المسألة ساكت لم يبين رأيه والباقي من الثلث اللي هو خمسة أسلاس الثلث وثلثي الثلث شيخنا أنا أعرف مثلا حتى المصطفى اللي طالب بينهم السوية أقول ما مش من أربعة في الأرض قال أنا أخذ هذا الزمان بس ما أخذ كذا مرة ثانية هذا مو حكي عني خب قال المقصد الثاني مسألة سهلة ما قال المقصر الثاني في مسائل من أحكام الأزواج. استفتوا المطلع العنوان، استفتوا العنوان. احنا وش انتهينا؟ احنا قلنا بأن الإرث على قسمين، إرث سببي وإرث نسبي. إرث الأنساب له كم مرتبة؟ مراتب ثلاث. إلى الآن انتهينا والحمد لله من ماذا؟ من المراتب الثلاثة. فكان الأولى من المصنف أن يقول المقصد الثاني رحمك الله في ماذا؟ في إرث الأزواج، في إرث السبب، مو في مسائل من أحكام الأزواج. ولماذا المصنف عدل عن التعبير؟ لم يذكر المقصد الثاني في إرث الأزواج، وقال المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج. وإلا مقتضى الترتيب أنه قسمنا، كانت تذكرون أن الإرث إما نسبي وإما سببي، والكلام تارة يقع في الإرث بلحاظ السبب مراتب ثلاث، وتارة يقع بلحاظ النسب، النسب بمراتب ثلاث، تارة يقع بلحاظ السبب. السبب على قسمين قلنا، السبب إما زوجية وإما ولاء. المصنف عدل عن التعبير ولم يقول المقصد الثاني في إرث الأزواج. شوف هنا في المقصد الأول، قال في المقصد الأول تعبير، قال المقصد الأول في ميراث الأنساب كان بلحاظ التبويب. يقول المقصد الثاني في ميراث الأسباب أو في ميراث الزوجية. فلماذا عدل المصنف عن ذلك؟ مسألة فنية. ليش غير التعبير؟ خوف. الأنساب تأثر بالأسباب، الأحكام كثيرة للأسباب للأنساب. الآن قريب ما تقول. الآن نقول المصنف، يعني المصنف عدل عن التعبير لأن أحكام الزوجية قد تبينت فيما سبق في ضمن أبحاثنا على النسب والمراتب الثلاث. دائما نذكر وإذا دخل الزوج والزوجة، صحيح؟ فميراث الزوجية قد اتضح مما سبق، ولهذا لا نحتاج إلى عنوانة بحث جديد يسمى ميراث الأزواج، وإلا يلزم إعارة كل المطالب السابقة. نجيب المراتب الثلاثة نقول لو دخلت الزوجة، فنقوم بعد نعيد هالمطالب درسناها كامل. لكن بقت بعض المسائل تتعلق بالزوجية فلا بد أن يفردها في البعض. فقال بعض في أولادها المسائل في أحكام الزوجية، وضع عبارة. إذن قال مسائل لأنه بقى من المباحث بعض المسائل فيبحثها هنا، ولهذا البحث مختصر في هذا الباب. فنقرأ الآن. قال في مسائل، في مسائل من أحكام الأزواج، مسائل ما مسائل أو مسائلي المصرف ليش مفاعل. قال امتحانكم قريب. خب المسألة الأولى، قال المسألة الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، يعني حبال، نعم. طب لا يمكن للزوجة أن ترث أو الزوج أن يرث إلا إذا سرقت الزوجية. فإذا كانت الزوجة ما زالت في عصمة الزوج، عصمة يعني حبال عصمه، يعني مرتبطة بالزوج، سرق عليها زوجة فترث. فلو فرضنا بأن قد ارتفع عنها عنوان الزوجية، طلقت طلاقا بائنا، بعد 20 سنة مات زوجة تقول أنا أرث بعنوان أني زوجة، نقول أنت لست زوجة، أنت كنت زوجة. هي تقول بأنه لدرس أصول أطلاق المشتق حقيقة على خطونا مشتق، لا ما خطونا مشتق. خب. خب. الحمد لله. خب. خب. على إيه؟ قال الزوجة، الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج. ليش؟ لأنه إذا لم تكن في عصمته وفي حباله ليست زوجة، فلا ينطبق العنوان الزوجية، ولو إرث بسبب الزوجية فلا بد أن نحرز العنوان. قال الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، يعني لا يشترط في الإرث الدخول ما دامت هي زوجة. فحينئذ ماذا ترث؟ مثلا شخص تزوج من امرأة في ليلة الزواج توفى الزوج، هل ترث الزوجة أو ترث الزوجة؟ ترث الزوجة لأنها ماذا؟ زوجة له، وإن لم يدخل بها. هذا المسألة فيها استثناء، في هناك حالة ما ذكر المصنف يشترط في الأرض الدخول وهي أحد يعرف في مسألة تقول بأن الزوج الزوج بمرأة ومات الزوج ولم يدخل بزوجته ذاثرت الزوجة وش الفرض في فرضية مقتضى القاعدة ترد في فرضية وحين لا ترد إذا مقطع مقطع صار نسوى الموضوع ما ترد المقطع إذا كان مريض بمرض الموت هاي علو شرحناها ممكن سابق كيف بديكم مثال كيف واحد شخص ذكرنا أنت على السبورة ثمانية أزواج لا ترى لا نعم بشرح مطلق خلص لا إلا بشرط الدخول قلنا هناك كتبت العبارة خب نقول لو شخص تزوج امرأة في مرض الموت وقع الكلام بين الفقهاء أن هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح هذا قتلنا في منجزات المريض إلى درس قبل ما أخذنا النكاح في منجزات المريض بحث يسمى منجزات المريض وش قصد منجزات هنا فذكروا العلماء بأن المريض إذا أصيب شخص بمرض الموت فهل عقود أو إيقاعات أو تصرفات صحيحة أو لا فيها خلاف بعض الفقهاء قالوا بأن نكاحه ليس بصحيح بعض الفقهاء قالوا نكاحه صحيح فبناء على أن النكاح صحيح فلو فرضنا أن شخص في مرض الموت تزوج امرأة ولم يدخل بها فمات في مرض موته هل ترث هذه الزوجة أو لا ترث قال الفقهاء إذا لم يدخل بها لا ترث حتى من قال لهم صحيح حتى هو بعد إطلاما هي صحيح لذن صحيح أما إذا ما قلت لك عصر في الموضوع مواصل بعد ما في زواج باطل مثل واحد دخل بأجنبية فبناء على أن الزواج صحيح فالمصاب بمرض الموت لو تزوج بامرأتين ولم يدخل بها فماتت فحينئذ ماذا فحينئذ يحصل توارث بينهما وما ذكرنا على السبورة من وجود تصوير ثمانية أزواج بينا على السبورة أنه بشرط دخول قلنا بشرط أن يدخل بها واضح إذا ماتت هي على لا يرد إذا مات وهي لا ترد إذا مات هي لا هو لا هو لا يرد لا يتوارثان في مرض الموت لا مرض الموت يعني إذا كان شخص في مرض الموت لا يتوارثان إذا كان الزوج في مرض الموت خب قال مصنف ما بينها يقول يعني أنه مسألة جزئية كلش قال وإن لم يدخل بها تكتب إلا إذا كان مريضا ولم يدخل بها نعم لو توفي من مرض الموت فمسألة ثانية تزوجها في مرض الموت خب بعد ذلك قبل أن تموت مثلا أو قبل أن يموت هو ماذا شوفي فمات بعد ما مات في مرض الموت واضح؟ ما صار مرض صار مرض صار زواج حالة كونية فيها خلاف يعني بعضهم قال لا شوف ما هو المدار أنه هل المدار في هذه المسألة أن العقد أنشئ حالة كونية متلبس بمرض الموت أو أن الموت صار وهو حالة كونية متلبسة بمرض الموت في فارق لو التفت شخص تزوج بامرأة الآن في حال زواجه هو مصاب بمرض الموت ما معنى مرض الموت ليس معنى مرض الموت هو المرض الذي يتوفى منه غلط المرض الذي عادة ما عادة لا يترقب منه الشفاء عادة ما يقتل الإنسان هذا بحكم بعد بنشوف بركة الأحراز بركة الأية بركة صلاة الليل بركة دعاء المؤمنين شوفي من مرض الموت وبعد ما شوفي بأسبوع صالته عين فمات الآن فمات الزوجة ترث أو لا ترث قال الفقهاء تفت إن كان المدى في المسألة لحاض حال العقد فهو في حال العقد كان مصابا بمرض الموت فإذا كان المدار على حال العقد فالموضوع ثالث إذا كان المدار على حال الموت خب إذا مات هل مات بسبب مرض الموت؟ لا فحين ننتبه الفقهاء أكثرهم يقولون بأن المدار على حال الموت لا على حال العقد فلو عقد على هذه المرأة حال كونه مصاب بمرض الموت ثم شوفيه فمات أو ماتت يتوارثان واضح؟ نعم هي شرحنا الظهر شوانا في باب الطلاق النكاح والطلاق في الطلاق يقول وإن لم يدخل بها وكذا يرثها الزوج يعني الزوج يرث الزوج والزوجة ترث الزوج ولو طلقت رجعية توارثا. ليش توارثا؟ لأن الطلاق الرجعي لا يخرج المطلق عن كونها زوجة، لأن المطلقة رجعية بحكم الزوجة. ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة. ليش؟ لأنه ما دام في العدة لم يستخرج عن عنوان الزوجية فهي زوجة، صحيح؟ لكن لو انتهت العدة صار الطلاق بائنا كما تبيننا في باب الطلاق. المطلقة الرجعية انتهت عدتها، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ ماذا؟ يصير الطلاق طلاق ماذا؟ الطلاق كأنه بائن، فيصير انفصال تام بين الطرفين، فلا تكون هي زوجة له. فإذا مات أحدهما في الأثناء العدة الرجعية يتوارثان، صحيح؟ قال ولو طلقت رجعية توارثا، يعني الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، إذا مات أحدهما في العدة. لماذا؟ قال لأن يعني لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة. خب أنا شو رجعت الضمير المطلقة؟ هذا متصيد من طلقت رجعية، واضحة؟ فنقول لأن المطلقة الرجعية ضمير متصيد. أنا سألتكم سؤال لحما جئتني جواب، فأكتب على أكرر السؤال. قال لأنها بحكم الزوجة ولم يقل زوجة، وتذكرون في عبارة سيد الخوئي تارة يعبر زوجة بحكم الزوجة، فأقول هل هناك فرق لو قلنا زوجة أو بحكم الزوجة أو لا؟ فما أحد جواب الجواب لا، يعني لا يقول أنها لا يصطلح عليها انها زوجة حسب الاصطلاح الفقهي فقط، يعني فرق نظري، يعني قصدي فرق نظري فقط. بهذا تذكروا أن سيد خوي قلت لكم في مقامين تعبر الزوجة تعبر بحكم الزوجة، ما تذكروا هذا المطلب؟ فكيف يغير تعبر بحكم الزوجة حكم الزوجة؟ هاي تهافت أم تهافت؟ لا أما الزوجة أو بحكم الزوجة؟ أسألك المطلقة رجعية في حكم الزوجة أو زوجة؟ لأن المال يصير معلم لا لا هي زوجة أو حكم الزوجة؟ خب ليش اسمها زوجة؟ وأنت يعني نعم في المطلق راجع بعض الطلاق عندك اسم هذا السؤال على صفحة اليمين الصدر الثالث أو الرابع عندك لحن هذا هاي سؤال راجعوا شو ماذا السؤال مرفوع عنكم التكليف الآن صار تكليف خب قال ولا تركوا البائن ليش البائن لا ترك؟ لأن انتهت علاقة زوجية، حبال الزوجية انتهى وانقطع الحبل. أي حبل هذا؟ خب الحبل المعنوي. خب ولا ترث البائن ولا تورث، لا ترث ولا تورث، لا أنها ترث تورث ما يصير ترث يعني تورث غلط تكرار يصير تكرار شوف ولا ترث هي لا ترث هي لا ترث هي يعني لو مات زوجها لا ترث ولا تورث لو مات الزوج لا تورثون الزوج ما يصير لا ترث ولا تورث أو توجه لك عبارة ما يصير تكرار يصير ولا تورث تورث يعني الشارع يورثها يعني قال ولا ترث البائن ولا تورث من هي البائن تقدم بواب الطلاق قرق المطلقة ثلاثا في بعض النسخ ثالثة نسختين نفس الشيء المطلقة ثلاثا كما تقدم في باب الطلاق ما بعيد كيفية الطلاق هناك مثلا هناك فصل طلاق بائن فصر بائن فإذا كانت بائن لا تعرف ولا تورث والتي لم يدخل بها كيف شخص تزوج امرأة من امرأة ولم يدخل بها طب ولم يدخل بها فطلقها قبل الدخول الطلاق قبل الدخول طلاق بائن تقول كيف يقول وإن لم يدخل بها ثالث هنا التي لم يدخل بها أقول هناك مات في هذا مات قبل الطلاق هناك لم طلقها قبل الدخول ولا تورث ولا تورث كالمطلقة ثلاثا وكالمطلقة التي شوفها هي أفعل ثلاثا وكالمطلقة التي لم يدخل بها شوف هاي باب العطف نعم يعني سؤال لكم في النحو التي لا تكاد يدخل معطوف على ماذا معطوف على ماذا التي لم يدخل بها معطوف على ماذا معطوف على ثلاثة على المطلق على الكاف على تورث على اللام على الواو وتبرطت الحرف على ثلاثة. كيف تعرف انها عطف؟ هاي مهم في الفقه. يعني اذا شلت هذا نفس الحرف معطوف على الكلمه الخاصه يعني ذكرت لكم اكثر مره كنت حاط خطوم بعد صف النحو. اذا زيد عن اذا تريد انه معطوف على ماذا؟ اذا قلت معطوف على تورث مثلا احذف تورث وقرا عباره قال ولا ترث البائد ولا التي لم يدخل بها. خب هذا صح بس مو مرادف. جيد تقول معطوف على الكاف مثلا على تورث تقول ولا ترث البائن ولا شيء تورث ولا التي ولا كالمطلقة ولا ترث البائن ولا تورث والتي عبارة مو صحيحة ولا ترث البائن ولا تورث التي لم يدخل بها عبارة غلط واضحة. تقول كالمطلقة تقول ولا ترث البائن عطف على المطلقة ولا ترث البائن ولا تورث كالتي لم يدخل بها غلط. هي كالتي ينفل بها مثال إلى ماذا؟ عطف على ثلاثا يعني ولا ترث البائن ولا تورث كالمطلقة التي لم يدخل بها على حال. يقول واليائسة اليائسة هل ترث أو لا ترث؟ لو طلقت حال كونها يائسة فهي طلاق بائن وقت الطلاق طلاق بعد خلاص طلقها يعني لو كانت مثلا غير عائشة وطلقها ما في أثناء العدة لو انتهت ترد ما في الشهر ترد طلاق طلاق مو بائن المدعى الطلاق أنه طلاق بائن أو طلاق رجعي. إذا طلقها إحنا كلامها يزيد بالطلاق بائن أو رجعي المدعى الطلاق. طب واضح إذا طلقها وحين ما صارت يائس طلاق رجعي بعد مو طلاق بائن. إذا طلقها بس إذا يائس طلاق بائن مو طلاق رجعي عفوا طلاق رجعي بائن ولكن لو طلقها وهي لم تيأس نعم وهي أتت العدة طلاق رجعي لم تنتهي العدة المدى على وقت الطلاق إيقاع الطلاق. قال واليائسة قال وليس في سنها من تحيض. ليش قال وليس في سنها من تحيض؟ صغيرة. بكرة يأتي عليه الكلام فكر ليش قال وليس فيه هذه صفة الواو وليس من صفة اليأس يعني تعملوا في العبارات أخاف وقت يروح وصلى الله على محمد بيت طيب الطاهر.